مخارج بعض العلماء، وهذا بعد عنكم ما هو اللي عليه جمهورهم، قال على ان رجال يعود صبعه يوجع في رمضان انه قد يفطر، لا صبعه شوي، لا صبعه دكتو شوك صبح يوجع صبح فاطر. ايه قط واحد من السلف الصالح دخل على واحد من اهل العلم ولحقوا فاطر، قال له انت شن فطره؟ قال له لا اصبحت اصبعي يؤلموني، لا صبعي اصبح شوي متحسس منه. قال له تفطر بالطريقه اللي ينبهر منه؟ قالوا مولانا قالوا ان كنتم مرضى وعلى سفر، ولا قالوا انه فرض عليه عود معارتي في الطب؟ لا قال مرضي وانا ماني مصحح. واضح الكلام؟ ومعايا جمهور العلماء على ان هذا ما هو الفهم. قالوا له شنو دليلكم مولانا؟ قال لا مرضي، ولا قال انه شرط عليه تعود المرض اللي متين وملاهينين ومتكيع الافراد، ولا قال انه فرض عليه عارته، لا فرض عليه يشتري اورديناس، ولا شرط عليا فحص الطبيب، اللي قال مرضي والمرض اللي كنت حتى حسس بشيته. قال له الخلطة الأخرين، لو عاد المرض اللي كل مرض لما وجد الصوم إلا قليل، ينقل المولانا قال ما يتحسس، وقل المولانا قال قاع له ينشف شوي، ما بقات مجبنته توجعه شوي، ولا عاد قاع شراب لتهي دور غريضي فوق يجمع راسه ودور يوجع راسه بهاتري ويجي قاع. قال لهم صدق، قولوا ان دليل من القران يدل على ان المرض هون ما هو لك المرض. قال لهم اصلا انهم يقولون ان مولانا ينكر مرضى على سفرين، معناها ان كنتم مرضى على سفر. في سوره البقره في قضيه الصيام ايش قال؟ فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. قال لهم ما كن فاطرين يريد الله بكم العسر ولا يريد بكم اليسر. قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال لهم قولة مولانا بعد مريضنا على سفر يريد الله بكم اليسر يدل على أن الذي يقصده الله بالمرض والسفر ما أدى إلى عسر ومشقة، وأما لو كان يريد الله مجرد الألم فهذا لا عسر فيه يا عصر. قال لهم فتنبيه الله على العسر واليسر تنبيه إلى أن المراد المرض الذي يؤدي للعسر، وأما وكذلك السفر الذي يتعب صاحبه، أما يعود النقايس تنويش ويصبح أنه يقصر، هذا قال لهم ما فيه عسره. واضح الكلام؟ أنس بن مالك كان يعود له يسافر في رمضان، يقول له ما هو الشرم طولي عليه، ايه يديروا لي الراحلة، يديروا لي الراحلة، ينيني يقعد على الراحلة، يقول له ما انت ذاك اللي تحت اعطيني شوكار نشرب وصايم قدام الخيم رمضان يقبل يفطر. يقول له فاهم هالصمر واخر، يعتبر ان رقاه يفوت يركب والشرم اطنوا عاد يسافر، والدليل عليها ان مولانا قال وان كنتم مرضى او على، وان على دل على المركب على الشيء، ما قال وان كنتم مرضى او في سفر، قال على سفر، كان السفر اجمل يركب، وان تركب دابه السفر صرت كانك ركبت السفر. الراجل يعرف العربيه وصحابي جليل وحال عينيه لقيت حد يقول له لقيت ما هو صحيح، يقول له حتى انت ما انك صحيح، انا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم والعربيه عربيتي لم تفصل على راسي، وشفت النبي صلى الله عليه وسلم وفهمت كلامه، وانت قاعد سقط اسكت اسكت اسكت انت اجبر طبجه انت مجنون. واضح يعتبر قاع مرضى على سفر على انه مجرد ان يركب سفينه السفر ويشرع في بدايته فان حكمه. ثانيا انه ما اللي مستدل بذلك كنت نقول لكم البارح اللي منكم كان حاضر ان القران يستعمل البدايات اشعارا بالنهايات، ان الشيء انه تارة يعود مؤامر به كافيك تعدل بدايته، كيف مثلا ارى في المنام اني اذبحك هو اللي اطرح السكين واطرح الموس، فاعتبر كانه ذبح مع انه شرع في البدايه، وانه قال نكحتم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن معناها عقدتم لان ذلك بدايه، وانه قطعنا ايديهن معناها نني جرح ذاك بدايه القطع. فالشرع تارة يعتبر البدايات كافية من النهايات. لك سمعتوا؟ ايوه وتوف. نكتفي بهذا القدر، اكتفى بهذا القدر. الوقت ايش مازال منه؟ وقت ليش مازال منه؟ اشترينا يا صاحبه، لو كانت فيها اسئله نعمق بها الموضوع تفضلوا تثري الموضوع، ولا بقيت نزيدوا ما نفس الموضوع المقرر لا كما تشاؤون. نزيدوا في الابيات خلاص ما يخسرش. ايوه قد ايوه خلاص خلونا ما نزيدوا في الابيات، طب فيكم احدين يدوروا قاعد على الاسئله ما هنا خلوهم هنا احنا. ايوه قول مندوبها تيامن مع السلام، مندوبها تيامن مع السلام، من انصات الصلاة من مندوب فيها انك انت لا تسلم تبرم على زرك العرض. هذه الامه يختار لها مولانا اليمين في كل شيء، الله يجعلنا جاركم من أهل اليمين. ولا ترى لا يمدح بعض عباده يقول أما من أوتي كتابه بيمينه. ولذلك عاطر كرقالة يقصل عنه النجاسة هذا يقصلها لبيد العصري. إن يعد لا يحكم فرس ولا هبول. الرجل إذا أراد أن يمسك فرسه للبول فلا يمسكه باليمين، لأن مثل ما نهى عن إمساك الذكر باليمين لا تحكم فرجك باليمين أبدا، لأن اليمين مطهرة وبها تأخذ كتاب أعمالك يوم القيامة. ويالتك ما تمس بها الشكام ما هو طيب، يالله الشكام الخبيث وش ما هو طيب أعطيه لليسار، لأن أهل النار أصحاب المشأمة. مرة يوصفهم مولانا باليسار بالشمال ونقع جاء سبيح أطرح فيهم البرح، قال أصحاب المشأمة عدلهم من الشؤم. قال إن حد قاع صد على قده العسر يرى وخلق واضح عاضر كنيني سلم رقاه من صلاته يالطي يتبرم على زر العربي. وقالوا على نعايد من الملك اللي عنده ذاك العربية على من يكتب الحسنات، وانك يالله تسلم على جهة صاحب الحسنات لأنه أمير على صاحب السجيات. تسلم على الزر العربي به اللي عنده الملك اللي يكتب الحسنات، وتتبرم على زرك العسر وتقول السلام عليكم ياك يا حضر ملك السيئات، وتقدم عليه صاحب الحسنات لأن ذاك اللي عند العربية الشيخ والأخر مشيخ عليه. واضح. ثانيا ياك العود تفاول ملي باليمين. واضح طبعا معايا. وبالتالي انك تعود مسلم عليهم من هذا اصحاب يا غير ثبت عرصة المشي ثاني ويازم ان احنا ما يعدلوا. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم على ان يعود يسلم كان يصلي على انه يلطو الى سلم قاع يلطو. انتم ما تشوفوا ركلين ما غالبا واحد الا ان يسلم يتبرم على الزر العربي ما لكم تعرفوه. ثبت عرصة المعلم على ان يالله رقاه يعسل على يتملى ساكن عليك العادة انه يلطو يتم مرة ان يسلم يتلفت على الزر العسل. الله يحفظنا. يغير الهيئة حتى لا يترك للشيطان مدخلا، ما يعود إلا متعود هيئة واحدة. كنت الآن بتتبرم وقلت السلام عليكم على سرك العربي هذا مطلوب منك، تميت تلفت على سرك العربي من جهة الناس اللي تصلي كانت وراك تلفت عليها هذا ما عندك مشكل. يا غير ما يلا تتعود دائما يالتك تتمه بعض الأوقات لا صليت قدام الناس تم تتبرم على سرك العسل قلت السلام عليكم وتبرم على سرك العسل ويتعود عاطب آخرك لذيك الرجال كانت على اليمين. هذا ثبت في السنة وكثير من الناس لم يسمع به أصلاً قاع. يا الله حد اللي يتمشوا معه. أيوة تيامر مع السلام. وذيك تيامر مع السلام فيها معنى آخر. وهو أعلم يا الله رجاش عند منين يقول السلام عليكم. أنا عود أبدأ بالسلام مازال مستقبل. السلام عليكم. ويالته ما يطولها. قالوا إنها من علامة الفقيه إنه ما يطول كلمتين. الله أكبر تكبيرة الإحرام والسلام عليكم من حد فقيه يالته يعس ما يطول. الله أكبر. ويدعو السلام السلام عليكم لأنه لا طولها خالق خليطة اللورا كلها محوم مثال هو يقول السلام السلام عليكم ويخلي الدنيا فر أعقاب المسيد ريح. نص الفقهاء وأن من علامات الفقيه أنك يالتك تتأمل له يعني تفطل أنه ملاحظ الكلمات الثنتين معناه أن الراجل من دس من شقة تقرأ وني تفطل السلام عليكم أنا خليت الفريق بويا ريحت بالخلق والله مالي. قال لي الله أكبر ولا يجود والله الهامون يطيع الدنيا اللي وراه خالق مدة ما تريش واحد من الله ينافذ شاف الإمام تهي ايه بسم الله ايه وسووا صفوكم مازال هو يقول الله أكبر الله أكبر يا خليك انت ما صلي هذا قال لكم واقع. قالوا من علامات الفقيه التحفظ في تكبيرة الإحرام والسلام لي لا يفسد على المامومين ذوك يخليهم حرموا ساب قعد وقع ما صلى وراه والله ما اللي يتموا مسكين يقوموا يطيحوا من وراه إلى التالية يقيا فيهم صعفي يقول لهم السلام عليكم هو هام ويجبدها ويفشي الدنيا معاك يقول لهم السلام عليكم يجي لا يجبدها تعود قاع نص المسيد هذا اللي تطرحوا للبال خطير يعود نص المسيد خسر كامل به اللي سلم قبل الإمام وانفصل قبله وهذا مشهور العلم انه يبطل الصلاة لأنك خرجت من الصلاة وإمامك ما زال يصلي وهذا ما يقرب يسمعته. ولذلك قالوا الفقهاء تيامن مع السلام معناها قلت السلام عليكم وراه قال بعض ناظم الأدب وبعضهم يرقص بالسلام رقص جياد الخير باللجام إن بعض الناس ينتهي له السلام يرقص السلام عليكم هو لك ويبط راس ما هذا وبعضهم يرقص بالسلام رقص جياد الخير باللجام إن بعضهم يرقص فيه رقصة الخير إن انتو شعرني نحكم هالشيء يعود الفارس الراكب عليه لاني ينطرها عود كي له يجلب ان بعض الناس مالي تسليم عنده حرفة قاع السلام عليكم ايه ما هذا ايه السلام عليكم يبدأ اولا السلام مازال مستقبل ولا يكملها الا بالتفاتة بسيطة هذا هو الادب اما يتغير قصنا قاعدنا قدامنا هذا جاهل ما يعرف بعضهم يرقص بالسلامة رقصة جياد الخليب اللي جنب واضح. طيب قالت يا مرم مع السلام على هيعود يتلفت على الزر العربي وهو ذات الشرع في السلام عليك واضح. هو تخطى هذا قالوا ما فيه ملائكة الرحمن ما. السلام عليكم ملائكة الرحمن والسلام ذاك ذاك المرأة ما اسمي ملك ولا جن ولا شي ثاني. لا ذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم هي عايد أصلا هندسة ولا في ياسر منها ما هو متفاصل قال ياسر منها إلا أمرنا الله به لنعبده وعلينا أن نفعل ذلك نرفضوا أيدينا ما نعرفه لاش ونخفضهم ما نعرفه لاش ونقول سبحان ربي العظيم في بليده وسبحان ربي العلا في بليده وسبوح وقدوس مرة وشي آخر. هذه ألفاظ أمرنا الله بها فعلينا أن نمتثل ولا نزيد الزيادة ما تعرف لعل يزيد لقاه ينتسلثة كام. لا تنسوا السلام عليكم خسرت على مد الصلاة ما أخلاقها ضيقة ما تحملها يلي عبادة ومبنية العبادة مبنية على ما ثبتت وكل شيء كامل ما ثبت ولا يجبر له دليل وحجة يرتد وربما قاعد يصف صلاتك كامل. ايوه طيب تأمين من صلى عدا جهر الإمام اي قالوا معناها تأمين من صلى معناها جميع المصلين عليهم أن يؤمنوا يؤمنوا معناها أنت تصلي وحدك قلت ولا الضالين أقول أمين لاك فيه خلاف. قالوا واحدين على أن يؤمنوا المامومين ولا يؤمن لما ولكن الذي عليه الأدلة المالكية يقول عن الإمام ما يجهر الفوق والمامومين ما يجهرون إذا كان بيتم الله تحت وهذا هو المشهور هو اللي مشاو عليه الفقهاء عندك يا غير الصحيح من خلال الأدلة التي اطلعنا عليها والله أعلم أن الإمام يقول آمين الفوق والمامومين يقول آمين الفوق. قالوا ذوك اللي قالوا انه ما يأمن الفوق قالوا لأنه دعاء ومولانا قال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا ومولانا يتر له يمدح زكريا قال نادى ربه نداء خفيا وانه آمين معناها دعاء. قالوا لهم الخلطة الأخرين هذا الصماه مسلككم حتى هم اللي يهدينا الصراط المستقيم ذاك دعاء وغير المغضوب عليهم ولا الضالين دعاء ولو كان كل دعاء يخفى لأخفي بقية الفاتحة ما كل دعاء يخفي المغرب وهذا ما هو مسلم صورته هذا عاقب ذاك انتم اهامكم تفهمون فهمكم واحنا نثبت النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يدعي فوق نحن ندعو فوق ولا اثبت انه يدعي تحت نحن ندعو تحت واحنا فرقه بينا الاتباع ولا عندنا مالنا الا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما هو عندنا هذا اللي قلتوا لنا زين عندنا لو ما اجبرنا دليل ثاني ما هو قادر إن جبروا لا كلامكم انتم وفهمكم يا غير ما هو متعارض مع الدليل مرحبا به سهله وإن جبروا اللي الجاهل ما يحفر اللي الجاهل الحديث والدليل ما ترى ماشي نبش عن فهم العلماء واضح الكلام ايوه طيب اذا معناها ان ذوك اللي فصلوا قالوا على الخالقين وحدين يرفعوا خالقين وحدين الذي ثبت في الادله التي اطلعت عليها والله اعلم بحقائق الشرع الى حد الان هو قضيه ان الامام يقول امين والماموم يقول امين ما رأى اللي قاعد ورد في الحديث على انك ان تقول لا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين فان من وافق تامينه تامين الملائكه غفر له ان رجاهين يقول ذاك احرق عينين يقول الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين يعود الملائكه يقولوا امين يامنوا قاع الملائكه ما نعرف كانهم ملائكه الارض ولا السماء ولا خلاطهم المهم ان الملائكه تامن انك انت نين تقول امين تصبح انت قاع متوافق مع تامين الملائكه وتطلع انت مغفور ذنوبك وهذا الشيء من الخير ما يعطيه ما هو مولانا سمعته المهم انه يقول امين يقول انت امين ثم الصباح ثم اشكالي تعرفوا شنو وهو أنا ذلك نصلي وراء الإمام وهامل نقرأ الفاتحة قال هو غير المغضوب عليهم ولا الضالين قتلوا آمين أما نتلو على دعاء سكت هو تيتان لقرأ الفاتحة من ذلك أنا قتلوا الضالين أمولي يقول آمين أنا أمنت على دعائه هل أنا أمولي قرأتي يالتين أمن عليها وبالتالي عود تأمينيني داخل الصلاة في وقت واحد فهمت قاع السؤال ولا ما فهمت قالوا واحدين والله إن هذا ما يضر قالوا لهم بالو ما يضر قالوا لهم اللي هي قضية هو آمين زيادتها ما هي أطم من أنك إنين تدخل مع الإمام ذاك تدخل مع الإمام في ركعته التالية هي ما لها ركعتك أنت الأولى يا غير حابسك الإمام وما لك تقعد وتعدل التحية هذه زيادة اضطرك إليها الاقتداء فكما أنك زدت آمين بارتباطك بالإمام أطم منها بعيد قاعد السجدة اللي حابسك بها الإمام العلة هي العلة والمناط هو المناط واضح الكلام الجلسة معناها هذه القعدة اللي قعدك بها الإمام حابسك وانت هي ركعتك الأولى يا غير بك اللي دركت مع الإمام إلا ركعة واحدة لا هي تصلح قاعد بك اللي الإمام قاعد قالوا هذه الزيادة وذي التحية وذي القعدة قالوا ما دامت مقبولة منك إياك تحصل للفضل حتى آمين ملي مقبولة منك على دعائه ومقبولة لدعائك لأنك أنت مضطر للرواية ولكل وجهة ولكل وجه العلماء معهم بسيطين إن شاء الله العودة لقاه يتدرب بعد قاعد على العلماء يقولوا رواية والواحد منهم يقول لا لا انا قاعد ياس من امور التفصيليه ما نقدر نقولها لك. بها اللي الله يتخلط علينا العظماتنا ويتمنى الله الا زين يجيك الاخر والله الا زين يجيك الله الا زين يجر اهل مولانا قاعد الا زين انت الفريق هنا يتزرق عليه هم كلها ادله. ايوه نكتفي بهذا القدر عنهم واخذ هذا الرد انت كنت نختار يبقى شوي هامش ياك لعله يبقى سؤال والله اثنين والله ثلاثة حازين. شوف هذه الحصة مغلقة هذه حصص الفقه ما مقبول فيها ما هو سؤال يتعلق بهذا الموضوع لكن داني تعود أسئلة كيف يقولوا هما حلقات مفتوحة عود الله اللي باقي يدخل من الكوة والله من الفم. بالنسبه لقربات المساله هي غايه الجامعه الارض الكبيره بين تسليمات دينا الثنتين دوله من كانوا مامونيين فصلوا عن زين حد سوى لهون حد قال عن الارض الجامعه احد المساجد ان اهل وحدين في مسجد انهم اختلفوا سمعوا الامام يسلم تسليمتين السلام عليكم ومره يعود معها ورحمه الله والسلام عليكم ورحمه الله عند يساره انه هو تسليمته ذيك الاولى بعض المصلين سلم وبعض منهم ما سلم قالوا لهم انتم ما قالوا اللي سلمتوا ما فات هو قال تسليمات السنتين بطل صلاتكم لانه ما زال لا يسلم ورا ذاك انا ذاك ما هو صحيح ذاك قال به بعض اهل العلم ما هو صحيح الصحيح ان التسليمه الاولى بها يخرج المصلي من صلاته وهذا عايد ينبنيه عليه روايه من درى لو انه قال السلام عليكم الاولى وطر عليه ناقض تاخذ تطهر هل صلاته باطله قالوا لا لأن التسليمة الأولى متفق عليها والثانية مختلف فيها ولأنه بالأولى يخرج من الصلاة والثانية مندوبة الأولى متفق عليها تقريبا والثانية مختلف فيها وبعض العلماء قالوا أنه ما ثبتت له في حديث ومن هو الإمام مالك الإمام مالك ما ثبت عنه في الأدلة الصحيحة المشهور عنه التسليمة الثانية قاعد فكيف مسألة بهذه الدرجة أخرى متفقين عليها معنا بعد قاعد أبو حنيفة جاي قيطهم أبو حنيفة قال السلام عليكم قاعد ما يلازم الله أكبر أبو حنيفة قاعد لا حشاه وخاف طحماره بين وذني إلا أن يتلاه ما يتدايقوا على الأدلة يخاف هو قاع وهذا بعد روالكم ما هو على ظاهرته هو أقوى يقال بأنه شاه بعض العلماء قال الحمد لله الذي أجد بك الإسلام ولم يجعلك خصما للإسلام لو أنكم عارض الدين الضيع يأسهم الناس الله أكبر لأنه عقل ما ديرت الناس قالوا له شنو دليلك شنو دليلك شنو قاع دليلك على عن السلام عليكم ما هي من الصلاة قال لهم على نقاع انه الشيء الذي يخرج به الانسان الصلاة خارجه ان المفتاح ما هو الدار ان شاء الله تفهموا حالا ان واضح انه هو الحديث قال مفتاحها ان مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وان الشيء اللي حرم معناها انه خارج المسألة وتحليلها السلام ان تحليلها التسليم ان اللي يمرقك منها انه ما هو منها الا كذا اللي دخلك لك انك انت دارك يدخلك القفل الدار تعود مقفوله افتيحها هو اللي دخلك يا غير مفتاح ما هو هو الدار ان الله اكبر مفتاح الدخل والسلام عليكم مفتاح يفتح عنك وان الفتحه والقفله ما هو هما اصل الدار انك دارك الى انك الى الفم دارك الى طاح تم الدار اللي سليم معناه اذا بقيت الله اكبر تقدر تقول حرامي والله بقيت السلام عليكم يعود الله مثالتها مع الدار طاح فمها يا غير الدار مازال لانها بدايه مفتاح وبدايه خروج وان ما خرج وما دخل لا يؤثر في اصل البنيان ما شاء الله فهمتوا قاع والله ما دخل ان شاء الله نعود فهمنا إمام غريب إن شاء الله حتى قال إن حتى بعض العلماء قال إن النية قاع في الصلاة ما يواجب أنا خايف ولا خلط لكم قال إن قاع ما يواجب في الصلاة قالوا لأن النية قصد الصلاة وإن شيء قصد الشيء إنه خارج لا مثال تبيض المغرش للوم إنك بيض المغرش ما هو لوم إنك أنت كون إنك نويت الصلاة إن هذا خارج الصلاة وبالتالي ما هو خارجها لا يؤثر فيها يعني هذا ما هو المعتبر مسائل طويلة شوي أيوة أمال اللي فيه هشي فهموا الدينين تلقى تتبه تحلم به به ما هو متفاصل لا بد له من قدر من التفكير ايه ايوه نعم عندنا بعض الايام كم اربعه عندنا يوم الدخول يوم الخروج لك سؤال ورد اليوم يلغى في اليمين والكراء وفي الاقامه على ما شهر معناها على ان اليوم ان رجاج العاد هام ويقيم اربعه ايام يلغي منهم ذاك النهار الاول ان يوم الكرام, وهذا قاعد الكرامه هم عالمين به اليوم, ذاك اللي معدل فيه الصفقه النهار الاول اللي معدل فيه الكرام على قال ذاك ما ينحسب من الشهر, يرتي خلصك الا في اليوم المول لان الاول ما ينحسب. وكذلك اليوم اللي هو المؤسس فيه قضيه الاقامه انك الان ويت اربعه ايام, اليوم اللي ناوي فيه الاقامه ما ينحسب له, ينحسب اربعه من وراه. اي نعم, وهذا عايد دال عليه روايه قالوا اعلنوا انه نيه الدخول في الشيء غير الدخول فيه. كيفاش؟ مولانا قال عم مريم بنت عمران قال انها وصاها جبريل قال له اني نسوي لك حد قولي له اني نارت للرحمن صوما فلا انا ماني متكلم, قال لي انا اليوم ما نتكلم مع احد, قال انها انها عادي على اطلاق وان هي قاعد قولت انها ما هي متكلمه انها راهي تكلم, فمعناه انها ما تتكلم الا من وراني تتكلم, ومعناها اني اللي اقيم اربعه ايام من بعد اليوم الذي نويت الاقامه. يا مفهوم والله ما فهمت معناها يوم السفر ما هو المعتبر, قالوا معناها زاد على انك تجي تحسن من دونه, وكذلك يوم الاقامه تلغي اليوم الذي نويت فيه ما يعتبر من اربعه ايام. قالوا انه الكسر اعلنوا يلغى الكسر, معناها الشيء الموتى. راعي كيف هارك رقاج كيف رقاه هاركان ما هو صايم, احكم اللباس لا تمين يفطن انه طرع عليه انه عاد صايم. كيه امرأة كانت ما هي صايمة ذيك معناها ما واجب عليها الصوم لهاللي قاعد تشرد, تمتيني نهر عاد وسط النهار جاه الحيض, حيضا ان تجبر المرأة معناها انها عاد مخاطبة واضح من درك كانت صومع قال ذاك النهار ما رب اطفي صام احكم اللباس وفي وسط النهار ما يصوم بقيتا ولا يلزم قضاء, لأن الله ربط القضية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام. ابدأ بالبداية وكمل على ضوءها, إذا عادت البداية أنت مانك من أهلها فاتك أصل المسألة في عقابها تابع الأول. عندنا في السلام واحد يتكلم سامي إمام السلام لحظة هون حد يسوون إلى عاد ساهي السهو ذاك في شيء, إلى عاد سلم سابه هكذا وتوه مع فوضوي وتوه معدلنا ما يخسر راهو ضاع, لهذا النوع الشيء مشهور فيه انه ما ينعذر فيه بالجهل. إلى عاد ظن أن إمامه سلم فسلم قبله هذه ما تضره, إذا ظن كي سمع صوتا تخيل أن إمامه سلم فسلم ثم تبين أن الإمام انه ما فات سلم خلاص اللي يسلم بعده هو يغتفر له ذلك, هذا النوع مسامح فيه. اذا عاد الصم عدل انه لا يسلم سابقه قيمته, انت هي الدنيا تسوى القاعده وانت لا يزين عليهم جوابي, اقعد تفضل الحيض. اي والله به الأيام الأخرى عاد مخاطبة وسط ياك اليوم اللي هو اللي بدأ فيه الخطاب اللي ترى عنه تسابه. نعم والأيام الأخرى تسنتي فيهم, هذا هو معنى الغاقة من ياك اليوم يعتبر لا وجود له. وعليكم السلام. سلام عليكم. بيهم اللي بعد اللي يستلم الشخص طرح يجوز على في محل السوق ويمسح فيها وهذا مسألة تنتين عزاك الله خيرا. شوف هذا يتول عن سؤالين, قال عنه في بعض الناس يعني يسلم يكتب محمد صلى الله عليه وسلم اسم محمد صلى الله عليه وسلم زيده ويوخاوها قلت على فمه ولا وجهه على يحبه هذا ما نعرف له شيء, هذا اللي سولوا عنه الناس اللي تعدوا ما قط ريت حد جابوا طول التولس على هذا انا ما افتوا فيه سكتوا اصمتوا عضوا فامكم, هذا من كلها ينتر من قدوا اهلوا ما هم متكيسين تكيسوا خلوكم تسمعوا لله قال حد يتكلم اصمك ذا اللي بزره وش قالوا وراسه ضيع راسه ضيع اللي بزره سكتوا. السؤال الأول قال عن حد يكتب محمد صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم محمد فيده وأنه قال وخاها على فمه كان لقاعش عنده, قلت أنه ما نعرف فيه ما قطريت رشيد العلم وبالنسبة إلى عاد يدوروح جاب على فمه ما تقع الشكل ما قطري. وإلى عاد معدل أنه محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا كامل لابد من يثبت فيه شيء ما يثبت فيه ما يورط. سول عن سؤال الآخر قال عن أنه الواحد يوفى عن دينه وقلت من سبيح صلاة ويطرح يده في التراء ويمسح بها وجهه، هذا هو القلد. أنا أصلا أعرفه يمسح بها روسه، وقايل إنهما على أن زروق أنه قال في كتاب عنده ينقال النصيحة أن من وضع يده بعد الانتهاء ومن تسبيح الصلاة راح يده على التراب أعلنوا أنه ومسح بها راسه. والله ياك أنه كتب الله له بعدد كل شعرة في رأسه حسن وقط. قلت لهم على أن هذا قاع ما هو واضح، يهل العاد راسه ما عليه ساقبة راه ضاع. هذا ما هو واضح. فهمت الكلام؟ لا غير هذا، يعني هذا اللي قلت لكم انتم ما تسمعوا غيرك، ما عندكم عندين وعلي جواب، هذا ما هو واضح تعتبروا كافي. هذا ني يجبر حد من اهل العلم يهرد فيه ذا، يقول ان هذا مولي اني انا قلته انه واضح يا غير مولي فيه فيه روايه اخرى. العلماء ما هم بسيطين، يقولوا على ان العلماء طرحوا اشكال، قالوا مولانا الخالق احاديث تقول من فعل كذا غفر الله له، قالوا طيب ولعاد هو ذنوبه كانت مغفوره قبل ذلك. من في أحاديث يقول لك من فعل كذا غفر له، إذا تعدلت الأول ونغفر ذنوبك وعدلت عمل آخر نغفر بذنوب والتالي ما دركت شيء عشان الذنوب أيوة شلاه يتنغفر. طاحوا إشكال قالوا أيوة ماذا يصنع ولا أيوة كيف ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن حد عدل شيء نغفر ذنبه وهو قاع قال مولانا فات نغفر ذنوبه، النبي صلى الله عليه وسلم إذا عدل ذنبه هو شلاه نغفر له. طاحوا إشكال معناها لا، هذا تعرفوا قلت لكم ياك تتبهوا إن أنا ترى نقول شو الكلام ونطلقه يا غير أنا نعرف إنه لا ينقص صهره إلا هم اللي فهم نقاش إلا أن دور الناس تبعد عن النوع. لو عاد وارد في حديث ما نطرح لكم ذا الإشكال، يا غير إن عاد وارد إلا شو من استحسانات حتى نختار نفتح لي قوس بي اللي ما عنده زريبة رادة عنه، يا غير لو كان واردا من معصوم وكلاما محترما لكان يجب التسليم به والرضا ما ينوكت عنه ذا التنوكي، يا غير يعود فهم عالم معين يا الله ينطرح الميزان يعرفوا وش يوزن قاع كانوا يسوي غرام والله ما يسوي سبة. المهم ان قالوا على بعض اهل العلم انه من وضع يده بعد تسبيح الصلاه انه كتب له بعدد كل ما في راسه من شعر، وانا ما قطريت له اي دليل. والعلمكم اني قبلت النصيحه كتاب زروق اللي منسوبه له الروايه لحقتها ما ريت قاعدي ما ريت بي. بل قاعد خالق كتاب شارح الرساله ان قال له تقريب المعاني على رساله من ابي زيد القرواني، كتاب معروف صغير شارح الرسالة، قال اعلن اما وضع اليد بعد تسبيح الصلاة فهو من البدع. شوفوا قاعد كسر قضية وعليها لقاه لا يطرح ايده لا يطرح اكراعه وفي تسبيح الصلاة ويقيم شرح له والله يحال ذا الواحد فيه وطروحها في الترام ما رأيت له دليل. وبالنسبة لقضية انه يكتب محمد صلى الله عليه ويدير على فمه والله على راسه ما رأيت له دليل، يا غير فهم رواية انا نقولكم ما رأيت له دليل ولا نقولكم يا حرام به اللي حرام خطيرة وحلال خطيرة، ما حدك ما يفتش برد دليل يمثل لك ظهرك، يا غير قول فيما لا تعلم لا أعلم. الملائكة مدحهم مولانا يعني إن قالهم أنبيوني بس قالوا لا علم لنا إلا ما علمت لا ما عدنا في ضوء شي نعرفوه نقولوا وشي ما نعرفوه نقول الله أعلم الله أعلم. حد ما يعرفش يقول هذا ما نعرف له شي، يا غير يتبارك معاه هذاك عنكم باطل يا الله ما يقول باطل والله حق إلا العاد مسكن ظهره فدلة قاطعة تعود مري لا تقبل احتماله. ايوه توه انتهى الدرس. ما ترى في سؤال درسوا درسوا شوفوا بعد ليلة غدا ان شاء الله والله هون ان شاء الله ليلة غدا لا نتفقد منكم حد ان شاء الله مستعدين كاملين. ايوه رعاوني اصطى من واحدين قاع ماتلين نشوفهم ورا الليل ان شاء الله ليلة غدا ان شاء الله هنا نرجعوا نفس الموضوع احنا مازلنا متابعين مع سلسلة الفقه وعرفونا بعد فاصلين فيها بعض يا اخي اللي معترفين بها الناس معترفة بالواقع حد له يقول الواقع يعرف انه ما على بس الفقه قاع مثل ينقرا بالله الواحد يشبالك على شيء يقوم يبططه مستقبل ما يعرف يرقد قدام يلا لقاه ما حد ما زال حي يحاول كانوا قد اللي يعبد به مولانا يعرف قاع من يصل الى عاد ام اللي كان يعرفه قاع يعطيه مولانا كانوا اللي قد يجبره من الذل. انا ان شاء الله راشي انكم تعودوا استفدتوا الذل وعدتوا تفهموا يم الروق ويعودوا هذا لا جاب لك واحد ايه والله حديث اذا هو انت تعرف الروق ما تري يقرك ان هذه ايه والله حديث تعود لابد لك من تتفطن من دركان للفهم اللي قال لك فهم سليم والله شو من الحكايه تتوب ما هنو لا قال لي هذه ايه هذه ايه حق وهذا حديث يا غير تحتاج لكن لقى قال لك شو هذه ايه ما له وتر انا عندك اني بوتي ما اعرف اصلاحها قال يلا لي من حد عنده وتر يا غير ما اقدر اصلح يسلك انت عندك الوتة يا غير ما تعرف اصلاحها، عندك رجل يا غير ما تعرف تقنزيرها، عندك الآلة يا غير ما تعرف اصلاحها، كذلك يقدر درجات صورات وطيبين وكذا يا غير ما يعرف هندسة المعاني، ما يعرف اللي قاعد ما يقول له شنو. تجيك براوة ما شاء الله خيام قاع لو انت الى حق راولي البراوة قالبتك براوة من البادية والله من حاشية الدشرة، عندك ما تقلبك كلام الخالد وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم لك الحمد حتى تطلع، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجلال عظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والاكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتان، اسالك اللهم بجميع اسمائك وصفاتك، اسالك اللهم بجميع اسمائك وصفاتك كلها ما علمنا من ذلك وما لم نعلم، اسالك اللهم بذلك كل لا تدعنا انبر الا غفرت، لا تدعنا انبر الا غفرت، لا تدعنا انبر الا غفرت، ولا هم الا فرجت، ولا هم الا فرجت، ولا هم الا فرجت، ولا عيبا الا سترت، ولا عيبا الا سترت، ولا دينا الا اديت، ولا دينا الا اديت، ولا دينا الا اديت، ولا عدوا الا كفيت، ولا عدوا الا كفيت، ولا مرضا الا شفيت، ولا مرضا الا شفيت، ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخره الا اعطيتها لنا وباركت لنا. يا ربنا لا تترك لنا حاجة من حوائج الدنيا والاخره.